أحيانا يعني قد يطلب الدعاء لا يحتاج الإنسان أن يسمي يعني يقول يكتب الورقة يا شيخ أنا اللي قلت كذا و... الدعاء ندعو عموما سأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرفع الهم عن المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين وأن يبلغ موتانا وموتى جميع المسلمين الدرجات العلى في جنات النعيم تجاوز عنهم ومن كان منهم ناويا فعل خير من حج أو عمرة أو عمل صالح ولم يبلغه نسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والثواب بنيته والمؤمن يبلغ بنيته ما قد لا يبلغه بعمله كما يقول العلماء